يا سلام المحفلان شايعنا وراه جوار عدم يا شيخ يال وما يهمله والسلام عم باه للحفل واهل الوقر يا سلام لحدود الام واهل احداد الجلاه يا جسل يستهل